قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه عظم أجر حسن الخلق، وأن الإنسان قد يكون قليل الصلاة في الليل، قليل الصيام في النفل، ولكن خلقه حسن قد ترفع درجته عند ربه أعظم من القائم الصائم. قال ابن رجب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. يقول: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم. لماذا؟ قال: لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة، يعني يظن أن التقوى إنما تحصل بالصوم والصلاة، فينشغل عن حسن خلقه وتحسينه ومخالطة الناس بكثرة التنفل من الصلاة والصيام. قال: ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما، يعني إذا قصر في هذا يقطعه عن درجة المتقين. والحقيقة أن التقوى تدرك بحسن الخلق. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عظيم أبادي في عون المعبود، قال: درجة الصائم القائم أي قائم الليل في الطاعة، وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما، يعني الذي يقوم يجاهد نفسه على الطاعة، والذي يصوم يجاهد نفسه على الطاعة. وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسا كثيرة، فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستوي في الدرجة بل ربما زاد. فالقائم يجاهد نفسه والصائم يجاهد نفسه، والذي يحسن خلقه يجاهد أنفس متعددة مختلفة، ولذلك هذا أفضل. وقال ابن القيم، وهذا ليس دعوة للتكاسل في التنفل من الصيام، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. قال الذهبي في السير: أعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. فالجمع هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم: الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط، وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا كلام عظيم. من الرضا بمقدور الله عز وجل وقضائه وقدره أن يتلقى الناس الإنسان بالخلق الحسن، فينظر في مقدور الله له حيث يرجو رفعة الدرجة في المعاملة الحسنة، وأن هذا بقدر. قال: الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا وسوء الخلق من السخط، يرضى في كل شيء، يرضى عن ربه